من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح التسامح. سماح سماح. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للتسامح. يا معاشر الناس، يا معاشر الناس، بالمعروف تكسبهم وتعيش معاهم بكل كمال، تكسبهم ومن حلاوة اللسان ترباح وتكسبهم. وكي نعيش عزيزتي المستمعة حياة جميلة سعيدة وهادئة، ينبغي علينا أن نتحلى جميعا بقيمة التسامح. اشتغل على نفسك، ما تبصش للماضي، اشتغل على نفسك، كمل وامشي عادي، قلبك هو الأساس، لو يقدر يسامح، لو يقدر يسامح. والأحسن فينا آسف، حقك علي. والأحسن فينا اللي هيبدأ يسامح ويصفي النية. أنا آسف لو زعلت، آسف حقك علي. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتسامح لمواجهة التطرف وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في رضا وسعادة. النهاردة حابب أقول لحضراتكم صباح التسامح، صباح الأيادي المتصفحة والقلوب المتألفة، صباح العفو. طبعا حياتنا كلها مواقف كتير، بعضها بيمر بالحب وبعضها بيمر ببعض الخلاف في الرأي أو وجهات النظر، يمكن أوقات بيصل الأمر لصدام، لكن بعد شوية من الصمت والبعد بنفكر شوية في أصحاب الصدام. كتير منهم بنلاقي عندنا لهم ذكريات حلوة، مناسبات فرح، ذكريات لعب وطفولة، لكن طبعا سبب الصدام بيكون مسيطر على مشاعرنا، بيكون مهيمن على انفعالنا. علشان كده حبيت أقول لحضراتكم، لا، افتكروا الحلو في التعامل، افتكروا الذكريات الحلوة، يوم ما كنا بنضحك، يوم ما سندنا بعض، يوم ما كنا كيان واحد. فكروا كويس في الخير والحب، فكروا كويس في المسامحة والتسامح والعفو. تعالوا نسامح بعض وندعي البعض بالخير ونتمنى البعض السعادة. تعالوا نمد ايدينا بالسلام، تعالوا نملأ قلوبنا بالعفو ونقول يا رب سمحت طمع في عفوك، يا رب عفوت طمع في كرمك. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. كل ما نعفي ونسامح يسامحنا ربنا، محتاجين ويسامحنا فعلا يسامحنا كلنا. كل ما نعفي ونسامح يسامحنا ربنا، محتاجين ويسامحنا فعلا يسامحنا كلنا. وقبل ما تخسر حد استنى، قلبك ده تدخل بيه الجنة. قبل ما تخسر حد استنى، قلبك ده تدخل بيه الجنة. بس لو نسامح. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بركاتك بركاتك يا الله، زيل الغم عني يا رب. في ايه يا مسرات مالك؟ واحدة زي سهيلة تقولي غوري من وشي، مش عايزة اشوف وشك تاني. دي سهيلة لطيفة وذوق، يكونش انتي نرفزتيها يا مسرات؟ سهيلة تنرفز بلد يا فوفا، شكلها متضايق ومغلولة من حاجة حصل لها. تبقى معذورة. معذورة؟ معذورة وتفش غلها فيا أنا؟ لا سامحيها يا مسرات. أسامحها؟ ده أنا حوريها إن أنا اللي مش عايزة أشوف وشها خالص. سامحي يا مسرات، والمسامح كريم، خدي بالك. آه والله المسامح كريم. طيب خلاص خلاص أنا هسامح. على فكرة النهاردة 16 نوفمبر. ماله 16 نوفمبر؟ اليوم العالمي للتسامح. لا لا لا، ده أنا روح لسهيلة دلوقتي حالا. أنت ناسي إن أحمد مرزوق جاي لنا؟ أيوة صحيح، وكمان المهندسة نسمة لسه مكلمها، قلت لها ما تيجي، قالت لي آجي، ما جيش ليه؟ برافو برافو يا مسرات، التسامح يعني العفو عند المقدرة. أنا كنت رايحة لسهيلة يا أستاذ أحمد، لكن حضرتك جيت لنا، وكمان المهندسة نسمة حبيبتي. مرسي يا مسرات. خلاص انديلي يا مسرات، روحي لسهيلة. لا أنا هتصل بيها مؤقتا. برضو صح. سهيلة حبيبة قلبي، أنا كنت جايالك، بس عندنا سي أحمد مرزوق والمهندسة نسمة، عايزة أقولك إني مسامحاكي ومش ممكن أزعل منك أبدا. ادهالي يا مسرات. معاكي يا فوفا خدي. مسرات يا سهيلة كانت جايالك تجري عشان تثبت لك إنها مش زعلانة منك ومسامحاكي كمان. ادهالي يا عفاف. خدي نسمة معاكي. يا سهلولة يا قمر، النهاردة بقى اليوم العالمي للتسامح، عارفة ولا لأ؟ طب ولما انت عارفة بقى كنت تعالي شاركينا القعدة التسامحية الجميلة دي. ادهالي بقى يا نسمة ادهالي. معاك يا أحمد سامي مرزوق. التسامح يا سهيلة يعني عدم رد الإساءة بالإساءة، وده بقى اللي مسرات مراعية، وأصلا مفيش حاجة تستاهل الزعل. تمام كده؟ تمام. سلام. وقهوتك بقى يا سي أحمد، وشايك أبو نعناع يا مهندسة نسمة، ونتكلم ونقول ونزيد عن التسامح الجميل. التسامح يا جماعة ثقافة. أيوة ثقافة إنسانية، وثقافة لابد منها. التسامح ليه أهمية كبيرة قوي في تحقيق وحدة وتماسك المجتمعات والقضاء على الخلافات بين الأفراد. أيوة طبعا يا باش مهندسة، زي اللي قضيتوا عليه فيا دلوقتي. عشان كده يا مسرات التسامح له أثر طيب في حياة الفرد والمجتمع. قولي بقى يا فوفا، وانت خبرة في الخدمة الاجتماعية. لا ده التسامح ليه أهمية كبيرة قوي في أمور كتيرة، زي حفظ حقوق الإنسان. أيوة، وفي تحقيق السلام والحد من العنف والنزاعات والحروب. يعني هو مش واجب أخلاقي بس، ده كمان واجب سياسي وقانوني. التسامح الفضيلة اللي تحقق السلام. وكمان ما تنسوش حاجة مهمة. أيوة أنا بحب الحاجات المهمة. إيه بقى هي يا مسرات؟ قولي عكس مزعجات. التسامح، التسامح أعتقد ولابد إنه يقلل من نسبة التنمر. ده صحيح. وحد بقى يقول لنا حاجة من الشعر؟ خدوا مثلا: ولتكن سامحا أينما سرت، فأنت الحر الغر موطن الكبرياء، لا تقل للموتور عين بعين، بل قل العفو شيمة الكرماء. عزيزتي المستمعة، ومن أهداف الاحتفال باليوم العالمي للتسامح تعزيز حقوق الإنسان واحترام اختلاف الآخر، وحول أهمية نشر قيمة التسامح في المجتمع أجريت هذا الحوار. الأستاذة صفا الفقي أخصائي الإرشاد النفسي والتربوي، صباح الخير. صباح النور، صباح الجمال عليك. أستاذة صفا، يعني اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للتسامح، أهمية نشر قيمة التسامح في المجتمع ومردوده إيه على الأفراد والأسرة؟ التسامح كصفة هي بتتاخد من العفو، والعفو ده اصلا سبحان الله صفه من صفات الله. فمبدئيا كده ازاي رب العالمين اللي خلق الكون ده كله يبقى عنده العفو واحنا كبشر مش عندنا؟ فالاولى ان احنا تبقى عندنا دي الحاجه المهمه. برضو عايزين نفهم نقطه ان التسامح البعض بيجي بيفهمها بنقطة انه لو انا متسامح كده انا ابقى طيب ابقى ساذج ابقى ما عنديش شخصية، لا خالص. النقطة دي مش متعلقة بدي. التسامح ده بيبقى اندل بيدل على اني انا كده عندي قدرة كبيرة على اني انا كل مدى اجدد قلبي وزي ما بقوله كده اغسله. لان انا اقول حاجه، لو احنا جينا جبنا ورقه كده بيضه على شكل قلب تمام، وكل مثلا شويه لما ازعل من حاجه احط علامه سوداء، كل ما ازعل من حاجه احط علامه سوداء بالقلم، احط علامه سوداء بالقلم، هيحصل ايه؟ هتلاقي كل يعني يكون العلامه كبيره علامات كتيره يعني. ايوه، عشان تيجي تمسحيها موضوع محتاج وقت تمام. طب انا همسح دي ولا همسح دي ولا همسح دي؟ فالتسامح بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا دايما اللي هو كده فرمطة للقلب من ان هو يكون فيه النكزات دي السوداء. هو ده التسامح. أستاذة صفا، يعني شعار اليوم العالمي للتسامح هو محاولة لمواجهة التطرف وتعزيز التفاهم. التطرف ليس فقط إرهاب فقط، ولكن التطرف ممكن يكون في التصرفات تجاه الآخرين. طبعا صح الكلام فعلا. هو التسامح عكسه على طول اللي هو التطرف وعدم لين القلب حتى يعني. فالتطرف كعلاقة مع اللي قداني، بدل ما نبقى فيه روح من ان هو هات وخد، وانا ممكن مفهوم ان احنا لازم نبقى فاهمين حاجة ولازم نتعامل على الاساس ده. احنا بشر يا جماعة، احنا بشر. الاختلاف يعني احترام الاختلاف يعني مع الآخر، ده نوع من نوع يعني التسامح وتعزيز القيمة نفسها في نفوس الإنسان أو في نفس الإنسان. ما بالضبط الإنسان ده إيه؟ أصله بشر مش ملك تمام؟ أنا لو حطيت دي وأنا بتعامل مع حضرتك وانت بتتعاملي معايا هنبقى فاهمين إحنا وارد نغلط. فبالتالي لما في الاحتمالية دي يعني معنى كده إن إيه؟ إني أحط على طول، لأن التسامح خلي بالك مفارقة المفروض حسن الظن. يعني هي غلطت بس ممكن ما يكونش قصدها كده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ التمس لاخيك 70 عذر. استاذه صفا، يعني هل التعليم له دور في مواجهه التعصب في المراحل الاوليه للطفل او للانسان؟ كتعليم الطفل ولا تعليم الاب والام نفسهم؟ ما هو التعليم بيشمل الممارسات اللي حواليه من الاسره من المدرسه، يعني هذه الممارسات ممكن انها تكون شيء ايجابي ولها مردود على الطفل في تقبل الاخر وفي تعزيز قيمه التسامح فيه. طبعا التعليم كأساسي المفروض ان احنا بنبقى ما بيننا ان احنا فاهمين ان في اختلافات وفي فروق فرديه بيننا، وبالتالي ان احنا بيبقى متقبلين بعض سواء في الناحيه الاكاديميه ان انا ممكن الزميلي ده ما يبقاش بنفس الدرجه بتاعتي في الناحيه الرياضيه في الناحيه الفنيه في الناحيه في المجالات كلها احنا مختلفين وعشان كده احنا بنكمل بعض. لكن لو احنا كلنا في مجال واحد متفوقين ما هو مش هيبقى فيه تكامل، في حاجات هتقع. فالطفل لما يبقى عارف انا ممكن ما بقاش في ده بيرفكت لكن في حاجه تانية مثلا الحمد لله ربنا مديني الموهبه فهبقى راضي عن نفسي، فبالتالي هبقى عندي عدم تعصب لنفسي ان انا لا ازاي مش ده انا كويس فيه، لا ما انا كويس في حاجه تانية ان انا اقدر امارس في حاجه افضل. طبعا التعليم عليه حاجه مهمه جدا طبعا. أستاذ صفا الفقي، أخصائي الإرشاد النفسي والتربوي، نصائح حضرتك بتوجهيها؟ هو العالم في حاجة الآن إلى التسامح، ولكن عندما نبدأ بأنفسنا من أين نبدأ؟ نبدأ مع النفس ومع اللي حوالينا. يعني أنا النهاردة مثلا هبدأها عشان نبدأها نحسن الظن ببعض، هي دي أساس التسامح. أنا لو أحسنت الظن بحضرتك أنت ما عملت الحركة دي، ما جيتش قعدت حط أقول دي قصدها كذا قصدها كذا، لا على طول كده فرمطت الكلام ده وأنا دلوقتي لا هي ممكن يكون قصدها كويس، وبالتالي على طول الإقدام إن أنا أكلمك إن أنا زعلت تمام، مش هيبقى في ما بيننا تراكمات، وبالتالي إن شاء الله نقدر يبقى في مجال كبير من التسامح بيننا، ويبقى البشر ما بينهم الدنيا تهدى، لان الحياه محتاجه ان احنا نهدى جامد جدا، كفايه الضغوط اللي حوالينا. فمش هيبقى كمان ضغوط نفسيه وضغوط في العلاقات، يبقى صعب جدا. استاذه صفا الفقي، اخصائي الارشاد النفسي والتربوي، فلنتحلى بالاخلاق، فلنتحلى بالتسامح، فهي تعتبر زينه الفضائل. عزيزتي المستمعة، التسامح تدعو إليه جميع الديانات السماوية. ومع منى خليل لحظة من فضلك، أهمية نشر التراحم والتسامح بين أفراد الأسرة. وضيفتي الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، أهلا بك يا دكتورة. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه منى. التراحم والتسامح داخل البيت صحيح. ومع كل الناس، نرحم بعضنا مع اي حد بتعامل معاه في بيع وشراء، نرحم بعضنا صحيح. مع اي طبيب اضطريت ان انا بعد تعب واروح العياده او اروح المستشفى، نرحم بعضنا. يعني من لا يرحم لا يرحم، دي يعني كفايه تكفي دي. يعني انا مش هرحم اللي قدامي، ربنا سبحانه وتعالى مش هيرحمني، وهم كمان يعني ايه، هيبقى في اشخاص برضو هيعملوني بنفس المعامله او أسوأ. التراحم ده هيبقى اولا نبداها من الاسره. ما ينفعش ان انا ابني كسر كوبايه مثلا، افضل بقى الم انت ازاي تعمل كده، انت ما بتفهمش، وانت وعنف فيه وعنف فيه وعنف، واقعد اخليه يعني اللي هو قاعد ماشي في البيت مرعوب ان هو يكسر حاجه. لازم يبقى جوايا رحمات، يعني ان خد بالك يا حبيبي بعد كده اوعى تكون اتعورت، ايوه اوعى تكون كذا. هنا بقى يعني التسامح، التراحم بقى مع الطفل والتسامح والخوف عليه. يعني انا ابدي ان انا خايف عليك انت الاول، فمره بيتكسر عشرات فمره كنا في يعني انا في حاجه تبع العيله كده، فالابن كسر حاجه كده، فمامته بتقول له ايه الكوبايه كده الكوبايه، لا يا ماما يعني الكوبايه اهم مني، ده انا اتعورت يا ماما. يعني بص ازاي الولد صعب عليا، يعني طب هو صعب عليه نفسه، هو كمان صعب عليه نفسه، حس ان مامته بتحب الكوبايه اكتر منه. هو كده انت زرعتي فيه ان الحاجات دي ليها قيمه اكتر منه. يعني هو نفسيا هيحس ان انك انت لو حس ان اول كلمه تقولها له اوعى تكون اتعورت، اوعى يكون جرى لك حاجه مش مهم، فداك يا حبيبي، الكلمة دي هتخليه هو يعني ايه يحس بقيمته عندك، ويحس ان هو انت رحيمة بيه. وهو الولاد كمان يرحموا اهاليهم، وخصوصا الام اللي شايفينها ما بين الشغل وما بين اعباء البيت وما بين هنا وما بين هنا. يعني دي بتيجي بقى من الزوج، تعاونوا بقى شوية. يعني دي بتيجي بقى حتة الزوج لما يقول للاولاد ايه، لا يا ولاد نرحم ماما شوية، ودي ماما جاية من الشغل حرام تعبانة، قوموا ساعدوها. ما ينفعش ان انا الاب يعني ايه يعني عشان هي ام تبقى برا وجوه، لا ما هي انسان، ما ينفعش ان انا وهو كمان يبقى قدوة، هو يبقى قدوة يعني. هو يقوم بقى ويتحرك ويعمل حاجات ويقول لهم ماما ماما، لا احنا انا كاب افهمه واقول له يعني ماما لما احنا نريح ماما في كده هي هتدينا سعادة وتدينا حب، هتدي اكتر وتدينا والله. وتدينا، فانا بعلمهم الرحمة كنموذج، يعني التعلم اسمه بالنمزجة، انه انا اكون نموذج وقدوة ليهم. ابقى انا ليه يا بابا انت بتعمل حاجة دي مش ماما هي بتعملها، لا يا حبيبي لازم يبقى في قلوبنا رحمة، ماما جت من الشغل تعبانة، محدش مقسم الادوار على فكرة، هي جت لازم ما اعرفش منين يعني. والله فعلا صحيح. فاحنا خلاص لو من صغرهم اتعلموا كل يوم يا ولاد حد فينا مثلا هيشيل الاطباق ويغسلها، كل يوم حد مننا ونقسمها ونعملها كانها لعبه كده. نزلنا من البيت بقى تلاقي مثلا البائع الخضار ما بيرحمش، فاكهه يغلي الاسعار. طب ليه؟ لا. ما هو سعرها كذا بالظبط، لما انا اروح مش عارف تبص تلاقي مثلا التاكسي يعني عارفه كل واحد تشتري حاجه. لا لو رحمنا بعضنا على فكره يا جماعه مش كده، مش كده يعني يقول لك اصل الحياه غاليه، طب ما يغلي عليا انا كمان. ايوه صحيح بالظبط كده والله. لو كل واحد عمل حاجه يعني لو لقى حد مثلا غير قادر وابتدى حتى يطلع من فكك انها بزكاه او صدقه او اي حاجه يعني يبقى دي حتى ربنا هيبارك له يعني حتى هو ربنا هيبارك له لو يبيع في المعقول ويبيع في المعقول من غير ما يعني بحس ان يعني هامش ربح. في ناس فعلا يعني بصراحه مش عارفه ازاي بتغلي الاسعار بشكل مستفز اللي هو مطاعم تلاقي الاسعار يقول لك كل حاجه غاليه. طب انت جات لك منين التسعيره دي؟ ما انت ده عدم رحمه. ما احنا عشان كده بنقول هو لو كان في قلبه رحمه وحس ان المواطن اللي جاي يشتري منه ده ما هو مش بس هيشتري الحاجه السلعه دي بس ما هيشتري 100 حاجه تانية غير كده. ما هو كلنا هيبقى قلبنا في دايره واحده كلنا هنرحم بعض وكلنا هنبقى في برضو نفس الحكايه. لو جينا مثلا للمدرس بيدي مثلا مجموعات او كذا لو حس ان في حد غير قادر لا يعني مثلا خلاص يا حبيبي كذا يعني يبقى عنده رحمه يحس مش لازم ان هو جه في المجموعه عنده بيديله حصص او في ناس بقى ايه يعني مثلا الدوله بتقرر مثلا زياده في حاجه معينه لا هو افور بقى هو كمان يزود. طب انت مالك يعني وهو تكون السلعه بتاعته ما جاش ناحيتها زياده اصلا عشان ايه بحجه ان الدنيا كلها غير ده عدم رحمه وعدم تراحم. ليه ما فيش في قلبه رحمه على غيره فهو بالتالي ما فيش مش هيلاقي برضو اللي يرحمه. احنا عشان كده بنقول بنعلم ولادنا ونزرع في قلوبهم حته الرحمه ان احنا حتى لما نلاقي حد محتاج ده احنا لو لقينا يعني حيوان مثلا حيوان انا بقول التراحم حتى مع الحيوانات ده في ناس في الحر مطلعه في البلكونات اناء فيه ميه كده يقول لك يمكن طير يبقى عطف يرحم لا يرحم اكيد. فاحنا بنقول دي بنتعلمها في البيت علشان لما نخرج نتعامل مع الاخرين يبقى احنا زارعين ده في نفوس اولادنا. بلاش اهانه الكبير بلاش التعجرف بلاش مثلا ان انا بتكلم من برج عالي بلاش امد ايدي على اولادي يعني برضو يعني ابني لو اتعود ان انا بمد ايدي عليه واضربه يعني هو كده هيبقى حتى هيطلع عنده سلوك عدواني هيتعامل مع اللي حواليه بعنف. لو احنا بالعنف ده بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه التنشئه ان هو شاف ان الضرب ده حاجه عاديه خالص انا متضايق من زميلي راح ضربه اعمل شيء ما فيهوش اي رحمه او تراحم. ونحب الدنيا اشتغل على نفسك ما تبصش للماضي اشتغل على نفسك كمل وامشي عادي قلبك هو الاساس لو يقدر يسامح لو يقدر يسامح الاحسن فينا. عزيزاتي المستمعة تعيش أرض السلام أرض شرم الشيخ فعاليات مؤتمر تغير المناخ كوب 27 وحول اتجاه الدولة إلى الاقتصاد الأخضر هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للتنمية الريفية المستدامة بوزارة البيئة. باشمهندس وائل أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. باشمهندس وائل بنتكلم مع حضرتك عن مشروع من مشروعات الاقتصاد الأخضر مشروع إنتاج البيوغاز الغاز الحيوي للحد من التلوث. احنا المؤسسة عندنا بتعمل تحت مظلة وزارة البيئة وهي معنية بإنتاج الغاز الحيوي أو الطاقة البيولوجية عموما. احنا عندنا مشكلة كبيرة في المناطق خاصة الريفية أساسا بنشتغل على الروس بتاع المواشي. الروس المواشي لما بيتصمم وحدة صغيرة لإنتاج الغاز الحيوي بيتحط فيها روس المواشي وبعملية كيميائية اسمها التغوير الهوائي بينتج حاجتين مهمين جدا وهم الغاز الحيوي وده بنقدر نستعمله في الاشتعال المباشر يعني ممكن يتوصل على البوتاجاز على طول أو ممكن يتوصل على جنريتور كهرباء أو يطلع كهرباء. المنتج الثاني بيطلع سماد حيوي. السماد الحيوي ده فعال أكتر من استخدام الروس مباشرة في تقطيب التربة وهو بيرفع إنتاجية المحاصيل من حوالي 15-25% وكمان بيوفر في السماد الكيماوي اللي بيستخدموه في الأراضي الزراعية بيوفر حوالي يمكن من 30-40% على حسب نوع المحصول ونوع التربة اللي يستخدم فيها. طبعا إنتاج واحدة زي كده لما تكون موجودة في بيت خاصة في المناطق الريفية بيعمل فوائد كتير. أولا بيتخلص من المخلفات اللي ممكن تسبب إنها تراكم الحشرات أو إنها تتجمع على مناطق تجمع الرأس ده بيسبب طبعا فناء الأمراض وده بيمثل لي بيئة غير سليمة خاصة للأطفال. فلما ننتج نعمل حاجه واحده زي دي بنستخدم فيها الروس، وبالتالي بنتخلص من الحشرات اللي بتتجمع في اماكن التجمعها دي، وبيبقى المجتمع او البيئه تبقى صحيه اكتر. تاني حاجه ان انا بنتج غاز حيوي، وطبعا الغاز الحيوي ده بيبقى بديل لانبوت البوتاجاز او بيبقى بديل للغاز الطبيعي. والوحدة الصغيرة مثلا اللي ممكن تنشأ في مساحة في حدود مثلا من 5 × 5 متر دي ممكن تطلع 3 متر غاز يومي، والكمية دي بتبقى بمعدل حوالي 2.5 تقريبا شهريا. الفائدة الثالثة طبعا دي بتريح أصحاب البيت نفسهم من أنهم الصداع أو المشقة اللي بيتكبدوها عشان يغيروا الأنابيب أو التكلفة الزايدة نتيجة بعد المكان ده عن مكان مستودع الأنبوبة، ويبقى مصدر مستدام، يعني بتبقى الغاز شغال على طول ما بينقطعش طالما فيه تغذية وصيانة مستدامة. الفايدة الثالثة إن أنا بنتج سماد حيوي. السماد الحيوي زي ما قلنا برضو إن ده بيرفع منقبة المحاصيل، لأن بنتج محاصيل خالية من الكيماويات تقريبا، ودي طبعا بتزود فرص التصدير خاصة في الفواكه والخضروات الفريش. باشمهندس وائل، وما هو مدى الإقبال في ريف مصر على استخدام تكنولوجيا البيوغاز؟ والله الأول كان الموضوع بياخد منا مجهود في أننا لازم نعمل أدوات توعية ونقول للناس عن فوائد الوحدات اللي زي كده وإيه اللي ممكن يعود عليه، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن مردوده بان جدا جدا، خصوصا الحملات التوعية اللي بتقوم بها وزارة البيئة في جميع المحافظات، وانتشرنا في على مستوى الجمهورية. يعني احنا المؤسسة أنشأت حوالي 1700 وحدة متوزعين في 19 محافظة، فبنقل الكلام بين الناس، عرفوا يعني ايه غاز حيوي، عرفوا الفوائد، وبنجد إقبال دلوقتي، بل بالعكس في بعض الأماكن بتطلب تعالوا وعملوا لنا وحدات غاز حيوي. أعتقد أن الموضوع بدأ ينتشر، والحمد لله بفضل الله يعني في إقبال من الناس على إقامة وحدات عندهم، وخاصة الناس اللي عندها مزارع مواشي متوسطة، يعني دي بتوفر لهم كتير أوي في الطاقة المستخدمة، وبتجي لهم عائد من إن بيبيعوا السماد الحيوي ده للناس اللي محتاجة السماد. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ونحن نحتفل باليوم العالمي للتسامح. يعتبر التسامح من خير الأخلاق وأحسن الصفات، وهو صورة حية عن نقاء القلب والسريرة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.